بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سنستكمل كتاب الصلاة وشروط الصلاة بعد أن نذكر فقه الصيام بمناسبة قرب شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الصيام يطلق على الإمساك. قال الله تعالى أي عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. كان الصوم في شريعتهم قد يتضمن الصوم عن الكلام أي الصمت. المقصود به هنا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فضله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أصح الأقوال في هذا المعنى في هذا الحديث القدسي الشريف أن كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فإن تضعيفه لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه من الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا نسب الله عز وجل إلى نفسه الصيام قال فإنه لي، فهذا أعظم ترغيب لدى المؤمنين في الصيام، لأن أجره لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله، فقد شرف الله عز وجل هذه العبادة تشريفا عظيما. وقد ثبت في الحديث كل عمل، يعني في رواية هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي. هذا بجمع الروايات يكون هذا أصح ما ورد في تفسير هذا الحديث. أما ما قيل أن الصيام لا يدخل في المقاصة يوم القيامة، فإنه يعني لله فلا يدخل في قصاص الحسنات والسيئات، فغير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي بصيام وبصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك هذا وضرب هذا وسفك ذب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. ففي تصريح بأن الصيام يدخل في القصص. كذلك من قال أن الصيام لا يداخله الرياء غير صحيح، فإن الرياء قد يدخل في الصيام، ولا يعني يمتنع أن يكون الإنسان يرائي بصومه، فلا دليل على ذلك. ذلك أصح الأقوال ما ذكرنا. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام جنة، أي وقاية من الذنوب، فهو وقاية من النار، شبهه بالترس الذي يتقى به الأعداء ضربات الأعداء. وذلك أن الإنسان في معركة مع الشيطان، شياطين الإنس والجن، فالصيام يعينه على توقي ضرباتهم وأذيتهم. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. الرفث الفحش في القول يطلق على الجماع ومقدماته وذكر العورات والكلام بشأن الجماع، وعامة السباب هو ذكر للعورات. فلا يرفث، فلا يفحش في القول، ولا يصخب يعني لا يصيح، الصخب ارتفاع الصوت، ولا يجهل يعني لا يتعامل معاملة السفهاء، لا يفعل أفعال السفهاء ضعفاء العقول الجهال. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، يعني يقول إني صائم إني صائم. شاتمه بمعنى طلب أن يشتمه بأن شتمه، شاتمه بدأ بشتمه ليرده، أو قاتله كذلك كأنه طلب قتله ليطلب هو قتله. الصحيح أنه يقول إني صائم بلسانه، والظاهر أنه يقولها جهرا ليردع المشاتم والمقاتل وليذكر نفسه بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فمه بسبب الصيام. وللصائم قال: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه أحمد ومسلم والنسائي والبخاري أيضا. هذا الحديث يدل على أن من أعظم أسباب علاج الحزن والاكتئاب الصيام، فإنه جالب للفرح في الدنيا والآخرة. إذا أفطر فرح بفطره لإكمال العبادة وإتمام نعمة الله عز وجل عليه بأن وفقه حتى وجد حاجته من طعام وشراب، وقد أكمل ما أمر به واستحب له من العبادة. وإذا لقي ربه فجزاه على صيامه فرح بصومه. قال: ورواية البخاري وأبي داود: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يترك طعامه وشرابه وشهوته، هذا من كلام الله عز وجل في الحديث القدسي، وهو دليل على أن المفطرات عمادها أو أكثرها أو أخطرها الطعام والشراب والشهوة، وهو دليل على أن الاستمناء بقبلة أو ضم أو باليد مفطر، كما هو عند العلماء جميعا إلا خلافا شاذا غير معتبر لبعض الظاهرية وبعض المعاصرين، وإلا فكلهم مجمعون أو عامتهم على أن من استمنى عامدا بما ذكرنا فقد أتى شهوته، فإن خروج المني مع الشهوة واللذة يقضي الإنسان به معظم شهوته، كما أن الجماع يعني شهوة ولذة، لكن المقصود منه يحصل بلذة خروج المني. لذلك كان الاستمناء بهذا الحديث مفطرا، يقول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته. فمن لم يترك شهوته لم يكن صائما، وأما ما يكون من المباشرة فسيأتي حكمها فهذا مستثنى بالدليل. فالأصل بهذا الحديث منع الشهوة، وأما ما ورد به الدليل ليخرجه إلى الجواز فنحن نقول به. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد بسند صحيح. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فأعمال العبد تأتي، المقصود بالقرآن قراءة العبد هي التي تأتي في سورة محسوسة. يقول الصيام: أي رب، يعني يا رب، منعته الطعام والشهوة والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. هذه قراءة العبد الخاصة به، شفعني فيه، إذن هو يشفع عند الله عز وجل، ليس في هذا شبهة للمعتزلة القائلين بخلق القرآن، لأن المقصود بالقرآن في هذا الحديث هو قراءة العبد، والعبد وصوته وقراءته مخلوقة، أما القرآن كلام الله فليس بمخلوق. وعن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. لا عدل له يعني لا مثل له، لا عدل له. ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام. رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه الصحيح. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. لا يصوم عبد يوما في سبيل الله لها وجهان في التفسير. الوجه الأول أثناء الجهاد، أثناء سفره إلى الجهاد. الوجه الثاني في سبيل الله أي مخلصا، لا يريد شيئا من الدنيا. لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. ونرجو رحمة الله أن يكون الثاني هو الصحيح، في سبيل الله أي لوجه الله، أو خالصا لوجهه، أو في طريق تقربه إلى الله عز وجل. وذلك أن الصوم في الجهاد أو أثناء السفر فيه قد ينقص الأجر، لأن المفطرون يذهبون بالأجر العمل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. رواه البخاري ومسلم. أقسام الصيام: الصيام قسمان، فرض وتطوع. والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر. ينبغي أن يذكر صوم القضاء. وذلك أنه ليس صوم رمضان له أحكام تختلف، كما أنه فرض. صوم الكفارات كفارة اليمين إذا لم يجد إطعام 10 مساكين، وكفارة الظهار إذا لم يجد عتق رقبة، وكفارة القتل الخطأ إذا لم يجد عتق رقبة، في وكفارة النذر كفارة يمين، والفدية من صيام أو صدقة أو نسك في فعل محظورات الإحرام. كذلك الفدية في قتل الصيد، جزاء قتل الصيد. قال الله عز وجل: أو عدل ذلك صياما. فكل هذا داخل في الكفارات، الله أعلم. قال: والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضيعها. كأنه أدخل القضاء ضمن صوم رمضان، إنه يتكلم عنه في هذا الباب. صوم رمضان حكمه: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشاهد قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا غير مسافر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. سمي الشهر شهرا لاشتهاره، وسمي الهلال هلالا لاستهلال الناس به، فلا يكون شهرا حتى يشتهر، ولا يكون هلالا حتى يصيح الناس أن يرفعون أصواتهم ويعلنون رؤيتهم للهلال. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. متفق على صحته، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، وهو أحد أعظم العبادات أهمية في حياة الإنسان. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. متفق عليه. لا، إلا أن تتطوع عند جمهور العلماء استثناء منقطع. إلا أن، يعني لكن إن تطوعت، أن تتطوع، لكن تكون عبادة إذا تطوعت بالصيام. وأما من يقول أنه استثناء متصل، بمعنى لا يجب عليك غير شهر رمضان إلا إذا شرعت في تطوع فيجب عليك أن تتمه، فالصحيح ضعف هذا التفسير، وأنه فأن الصائم المتطوع أمير نفسه. النذر ده باب تاني، بقى ما هو فرض عليه، بس هو الذي أوجبه على نفسه ليس بأصل الشرع. لا، هو منقطع، لأن المتطوع أمير نفسه، والحديث ده ما تعرضش للنذر، إن هو الذي أوجبه على نفسه. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، بل صار الناس اليوم يعلمون هذا الفرض، حتى غير المسلمين يعلمونه أنه في الإسلام. فإذا كان منكره كافرا مرتدا عن الإسلام، قال: وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. اشتهار هذه المسألة، ربما كان صيام رمضان أشهر عند الناس من الصلاة بعض أحكام الصلوات، كانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلت من شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فرض الصيام قبل فرض رمضان 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء، ثم نسخ وجوب ذلك وبقي مستحبا، والناسخ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، أو تفتح أبواب الجحيم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، تقيد فيه الشياطين فلا تتمكن من الوسوسة للناس كما توسوس في غيره. وهذا الحديث على ظاهره ولا نعلم كيفية فتح الأبواب وأثر ذلك، إلا أننا نوقن أن فتح أبواب الجنة يؤدي إلى حرص المؤمنين على العمل، وأن إغلاق أبواب الجحيم يؤدي إلى ضعف الهمم في المعاصي، وأن ذلك يكون أعول للعبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي والبيهقي، صححه الشيخ الألباني. ليلة القدر كل عام العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر. يتضاعف أجر العبادة فيها إلى عبادة أكثر من 83 سنة في ليلة واحدة، وهذا من البركة التي بارك الله فيها لهذه الأمة، أنه مع قصر أعمارها فإن الله يضاعف لهم أياما وليالي مباركات يصلون بها إلى ما وصل إليه من قبلهم ويزيدون. عن عرفجة قال: كنت عند عتبة ابن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه فسكت، هيبة للعلماء لأن عتبة تابعي، فهاب الصحابي. قال: فحدث عن رمضان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في رمضان، يقول في رمضان: تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين. قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أقبل أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. أقصر يعني كف، وتبشير باغي الخير لما له من الإعانة والتوفيق والسداد وبعد ذلك الأجر العظيم. رواه أحمد والنسائي وسنده جيد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذه العبادات العظيمة مكفرات للذنوب، وإذا اجتنبت الكبائر فإن الله يغفر الصغائر. إن الله تجاوز لأمتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أنا أخطأت في الحديث. وعن أبي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. يقول هو رواه أحمد بن حنبل بسند جيد وهو سند ضعيف. عرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ تأكيد على غض البصر وحفظ الفرج وعدم اكتساب السيئات كما سيأتي. فهو المعنى صحيح ولكن ليس الحديث يدل عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وأي رواه أحمد وأصحاب السنة أن هذا ليس على عادته فالحديث متفق على صحته. إيمانا يعني تصديقا بما أمر الله، واحتسابا يعني طلبا للأجر من عند الله. الترهيب من الفطر في رمضان. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. رواه أبو يعلى والديلمي وصححه الذهبي وضعفه الشيخ الألباني. فهذا الحديث محمول على من استحل أو أبى شريعة الصيام. وإن كان قال من ترك واحدة منهن، لكن في الحقيقة هذا لا يتوافق مع ما ثبت في الصحيحين من أن الرجل جاء فاعترف بأنه قد هلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقع امرأته في رمضان فأمره بالقضاء والكفارة. فلو كانت المقصود بالترك الترك المجرد فقد ترك هذا الرجل هذا صيام هذا اليوم، ومع ذلك لم يحل دمه بذلك. والله أعلم. لكن المستحل والآبي والمستكبر معلوم أن هؤلاء قد زال عنهم عمل القلب الذي هو أصل التوحيد. لذلك من كان آبيا أو مستحلا فهو بها كافر حلال الدم. وخص الثلاثة لشهرتها. هذا كله على فرض صحة الحديث ولا يصح. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وضعفه الشيخ الألباني. قال البخاري ويذكر عن أبي هريرة رفعه فمن أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صوم الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود هذا الجزء هو الصحيح أنهم قالوا هذا الكلام أن هذا من كلام أبي هريرة وابن مسعود، قالوا هذا الكلام من باب التغليظ والتحذير من الفطر وبالفعل في رمضان. وبالفعل لو صام الدهر كله لم يقضي الصوم الواجب، لأن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى الفرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أفطر في الفرض لم يقضه صوم الدهر عنه، قال الذهبي: عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أي ولا عذر يعني أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. هذا لأن طائفة من أهل العلم تكفره وليست تعصيه فقط، وليست تجعله عاصيا. طائفة تشك في إسلامه أو تجعله كافرا بالفطر عمدا في رمضان، وهي مسألة مشهورة قال بها بعض الحنابلة وغيرهم، لكن الصحيح عندهم أنه لا يخرج من الملة لما ذكرنا من حديث المجامع في رمضان. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم.